قوله يرشد ما يرشد من بعد أجل حديث نقض الوتر في عدم الوتر في عدم صلاة الليلة وختم الوتر بختم صلاة الليل الوتر فإن فيها مسائل الصلاة الأولى لا يصلى في ليلة الثانية هل يجري نقض الوتر الثالثة شرعية ختم صلاة الليل الوتر ما رأي المسلم أن يختم صلاة الليل أن يتهجد ما شاء الله له في أول الليل وفي وسطه وفي آخره ثم يختم بركعة هذا هو السنة ويصلى بعدها ركعتين لتعسر النبي صلى الله عليه وسلم الجواز أو لأنه اتضح له أن الوقت واسع فلا بأس ويدل على هذا المعنى ما تقدم حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشى أهل الكفر صلى الله عليه وسلم كفر له ما قد صلى هذا واضح في أن يصلي في كل شيء ثم يختم بواحدة وهو يوافق حديثه الثاني من قوله صلى الله عليه وسلم إن جعلوا آخر صلاة بالليل يسرى وهما متفقان في معنى وهو يوافق حديث عائشة أيضا كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات يصلي من كل اثنتين ثم يكتب بواحدة وهذا هو الاصل وهذا اكمل ما يكون في الجد يصلي اثنتين اثنتين في اول الليل او في وسطه او في اخره فالافضل في اخره اذا كسر الافضل في اخر الليل فكيف الاخير اذا كسر ثم يختم بواحده ويحب بعض اهل العلم الى انه له ان ينقض الوتر اذا صلى من اول الليل ومن وسطه ثم قام من اخر الليل فله ان ينقض واحدة يصليها وضمها إلى الاهتمام ثم يصلي ما شاء الله ثم يصلي واحدة هذا هو عن ابن عمر وعن علي كما ذكر المؤلف وعن جماعة واحتج بحديث اجعله آخر صلاة من الليل يقرأ قالوا فنحن أوتر من أول الليل ثم يسأل الله القيام يختم البيت أيضا ومن قبل ما من بركات يزيدها والجملة الأولى حتى تكون من يوم الواحد وذهب الجمهور والأكثر من العلم إلى أنه لا ينقض ولا ينبغي نقض ولا يشرع نقض إن خلاف السنة يقول يسرى في حديث طلق لا يطلع في ليلة والحديث لا بأس من حديث هو أبو أحمد وأبو داوود والسنوي والنسائي وأبو حبان كما ذكر مؤلفنا وذكر الحافظ في ذلك وذكر الحافظ حبان أيضا هو سند جيد لأنه إذا نقض فقد أوصى بثلاث من دخول صارت ثلاث وطلب من الأولى ثم ظلت التي نقض بها ثم بالأخير صارت تركها هذا خلاف السنة خلاف عمله صلى الله عليه وسلم يجب على أنه لا ينقض طلع واقعا أكثر أنه لا ينقض وحتى يميل عنه عامة المسكين عدم شرعية النقض وأنه يصلي ما يسر الله لكما يعني الصديق وعن جماعة الصحابة وصلي ما يسر الله له ثم يوتر بواحد إذا كان ما أوتر ويمكن قد أوتر سابقا فهو يوتر السابق والحمد لله ولهذا ثبت عن صلى الله عليه وسلم حديث عائشة أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر ليعلم الناس أنه لا حرج في صلاة إحدى العلم وأنه لا يجب ختمها بالوتر بل لو صلى ركعتين أو أكثر بعد الوتر فلا حرج ما كان حديث سلمة الذي أمول هنا يدل على انه لا حرج ان يصلي بعد الوتر وهذا هو المعتمد هذا هو الصواب في بلاد الوتر وهو قول الاكثرين وهو واضح الاحاديث الصحيحه الثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام يصلي ما يسر الله له في اول الليل في وسط الليل او في اخره ويوسف واذا قام في اخر الليل صلى الله عليه وسلم او اتضح له من باقي الليل او من جنه الليل واحب ان يصلي ركعتين او اكثر فلا بأس بذلك ولا حاجة إلى النقص ولا يأتي بيت الأخر يأتي بيت الأول لقوله صلى الله عليه وسلم لا يطران في ليلة لأنه صلى الله عليه وسلم أوتر ولا منقض فصلى ركعتين ولا منقض ما لا يطران عن الصلاة والسلام ما ذكر ذكرها الشافعي ولا وقعنا عليه الشيطان مثل ما تعرض الحيوان مع ذلك الشيخ المستدل وهذا مستدل لك ولو صح ولو صح عن علي انه قدم على قول علي وعلى قول ابن عمر انه حاكم على الناس القاعده اذا تعرف السنه لا يمكن تعرض لا بقول الصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم ونجونه من باب اولى ثم حاكم على الناس لان الله يقول فان تنازعت في شيء فردوا الى الله نعم يعني في أول الليل لا بأس من في داخل الليل لا بأس نص على الجمع من العلم نعم نعم ذكر تعالى على أن في ركعتين لكن ما في دليل على أنه يحافظ عليها يدل على أنه يفعلها بعض الأحيان ببيان الجواز لأن قال في أحد ذات الجهة الصحيحة كان يختم واحدة عليه الصلاة والسلام هذا ما مضى فيها ما أظن ضرب بينهما مسافة بينهما أحداث وحركات وأعمال ما أظن ضربها هذا يسمى النقل ما ليس بشيء فأظن أنه خلاف السنة خلاف الأصل لأنه مضى مضى تنسى نعم نعم هذا ذكر عن الخطاب ولا اسم هذا ذكر عن الخطاب يعني هذا يحتاج الى نظر مراجعه السنه في الخطاب لكن ما نقلوا عن الصديق انه كان يشفع ولا يوصل الى الوصول الناس ذكر جماعه عن الصديق انه كان يشفع ولا ياتي الوصول جديد حتى ولو نقض الصديق ما كان السنه بخلافه كما مقدم على الصديق وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي وعلى غيره نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال مجد بن تيميه رحمه الله تعالى باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبه والاوراد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره او نسيه فليصله اذا ذكر رواه ابو داود وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حجبه من الليل او عن شيء منه فقراه ما بين صلاه الفجر وصلاه الظهر كتب له كانما قراه من الليل رواه جماعه من البخاري وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا منعه من قيام الليل نوم او وجع صلى من النهار 12 ركعة وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث باب صلاة التراويح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامر فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه جماعة وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل فرض قيام رمضان وسننت قيامه فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه رواه احمد والنسائي وابن ماجه وعن جبير بن نفير عن ابي ذر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي 7 من الشعر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في 6 وقام بنا في 5 حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو أسألتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يقم بنا حتى بقي 3 من الشهر فصلى بنا في 3 ودعا أهله ونساء فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور رواه 5 وصححه الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى الثانية فسحر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان متفق عليه وفي رواية قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أوجاعا يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته. قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصب حصيرا على باب حجرتي ففعلت. فخرج إليه بعد أن صلى العشاء الآخرة فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم. وذكرت القصة بمعنى ما تقدم أيضا أن فيها أنه لم يخرج إليهم في الليلة الثالثة رواه أحمد. وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب. فقال عمر رضي الله عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل. وكان الناس يقومون أوله رواه البخاري. ولمالك في الموطأ عن زيد بن رومان قال ولمالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال كان الناس في زمن عمر رضي الله عنه يقومون في رمضان بصلاة 23 ركعة. باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين. لا الأول هنا يتعلق بقضاء الوتر وقضاء حفظ القرآن. تقدم إلى عائشة رضي الله عنها أنه كان أن تصلي فيها نام عن وجه من الليل مرض لشغل أو وجه من المرض ونوم صلى من النهار تلك عائشة ركعة يعني كفاءة واحدة ولم يوتر. فدل على أن من فاته وجه من الليل يستحب له قضاء من النهار حرصا على الاستواء في العبادة وحفاظا عليها. وهكذا حديث سعيد إن نام عن وجه من الصلاة أو نسوى فليصلي إذا ذكر أو هو النعوذ. لذلك من نام عن وجهه ونسوى فليصلي إذا أصبح أو ذكر هو الصلي وابن ماجه هو أبو داود أيضا. ومقصود أن هذا دليل على أنه يستحب له قضاء لذلك أبو داود أصح الروايات لهذا اختصر على المؤلف إن نام عن وجهه ونسوى فليصلي إذا ذكر أو أبو داود الثاني الصحيح. وهو يقول ابن ماجه وعد ابن ابنه من عن يوسف ان يسر يصلي اذا اصبح او ذكر مثل يعني على شرعيه قضاء الماء ما فات الانسان مثل لكن ما هو الشعور كما في الحديث عائشه عند مسلم ان يصلي فيه شيئا في ركعه. وهذا هو الافضل ومنوب هذا وهو يقيم ما دل عليه فيه سعيد ويوضح معنى ان يصليه شفعا لا وترا ويصلي إلى ذكر مشروعا لا وترا لأن الحديث يستر بعضها بعضا. الحديث عائشة يدل على ذلك التسليم الصحيح من حديث سعيد يعطي معنى متقارب ويستر بعضه بعضا. والحديث الأخيرة كلها تدل على قيام رمضان ورؤية قيام رمضان ويصحى بأهل الإسلام أن يصوموا رمضان ويصلوا جماعة ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة عند الليالي ثم صبت وقال في خشية تنفرض عن صلاة الليل وصدق ذلك خوفا أن يفرض عليهم. فلما قلنا صلى الله عليه وسلم أمن بالتفاوض أن تبع الوحي ولهذا أمر عمر رضي الله عنه من ذلك جعل مراضيه يصلي بالناس لما رأى المسلمين أوجاع في نفسه كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رجل نفسه وهذا يصلي بثلاثه ويصلي باربعه وهذا يصلي بخمسه ثم سعيد. ثم جمعه عمر رضي الله عنه على ابي صار جمعه واحده. بعض الرجال لما خرج الى امراه قال نعمه بدعه الفارس التي ينام عنها ان ينام افضل في صلاه اخر الليل كان مسلم في اول الليل ثم بدعه بها اللغه لأن البدعة من اللغة ما حدث على غير مثال السابق. ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون على إمام واحد إلا في الليالي التي صلى الله عليه وسلم. ثم تركهم على حال أوجاع منه خوفا أن ترضى عليه. وسمها عمر بهذا المعنى من أجل اللغة وإذا هي سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها ودعا إليها وحث عليها عليه الصلاة والسلام. ترى سنة إخراج الليل سنة، إخراج الجماعة سنة في رمضان. يعني في رمضان لم يكن ترغيبه في ذلك. والغفرة متقدم بجنبه، وقرر إيمانه وحسنه متقدم بجنبه، وهكذا في الحال الأخرى من صنع رمضان إيمانه وحسابه، وقرر متقدم بجنبه، في ذلك لا بد من نية. يقولون عن إيمان، يعرفها أو سمعة أو عن عادة، لا عن إيمان، تصديقا بشرع الله، فأعطنا به الأجر. يقول عز وجل من عوف رجل من جنوبه في ولادة أمه كل توفى ما تقدم من ذنبه وما عند العلماء محمول على ما إذا كان عن توبة وعن صلاة أو ليس له كبائر تمنع أما إذا كان عنده كبائر فهو معلق بالمشيئة الحديث هي الصلاة الخمس من جمعة إلى جمعة رمضان إلى رمضان تصلى صلاة فيما بينهن إلى أن تنال الكبائر والأحاديث يذكر بعضها بعضا ويقيد مقيدها مطلقة فإن مات على الكبائر فهو تحسن فيها وإن مات على توبة ولم يأس عنده كبيرة دخل الجنة من أول يوم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تقدم من جنبه فرد من جنب هذه من البشرة من البشارة والتشريع والتشريع والترغيب الخير وعليه مع هذا أن يلاحظ توبة من جنبه والحذر من الإصرار على السيئات وفي حديث أبي ذر دلالة على أن الإمام إذا قام مع أن الرجل إذا قام مع أن الإمام فيشكر الله له قيام الليل. وفي حديث أبي ذر ما يوافق حديث عائشة ومن صلى به عدة ليالي جماعة تزن قرأت. صلى به في بعض الأيام في الليل بعض الأيام في الليل وفي الثالثة فيشكر عيدين آخر الليل. ثم ترك ذلك فيما تقدم حديث عائشة روحا أن تغرب. وفي شرط القيام يسبع وعشرين وأنها أكد الليالي لأنها مظلة لهذه القدر لأرض من غير هذه القدر وفي أن من قام على الإمام حتى ينطلق كتب الله له قيام الليلة وإن كان ما قام إلا بعض الليل فهذا من فضله سبحانه وتعالى ومن الحث من الحث على جماعة رمضان أن الجماعة تقضيها قيام الليل وإن كانوا ما قاموا إلا بعض الليل وفق الله من عنده. نعم. عرفت وجهه منها ماذا عليها. وهذا كما نزلتها يعني الدوام عليها والاستقامة عليها ليس من كلمة يصلي منها تعالى أي ليالي ثم تركها. هذا في اللغة يعني. جدع في اللغة. ويقول جل وعلا في السماوات وبدعة الدين لا أحدث الدين ولم يسمعه الله ولا رسوله قال بدعة أن هذه لا شرعها الله ورسوله جعلها مصطفى ودعا إليها ورفض هي بدعة قرب وطاعة من سماها عمر بدعة بدعة بلوغة رضي الله عنه نعم الله في الوحيد خيرا ان صلت معه ثلاثه او صلت وحدها ثلاثه امام الواحد الذي كان يصلي وحده وعاش نائما ان صلت معه ثلاثه او صلى وحدها امام الواحد نعم ومن خلف ما اصبح معه ما يفهم بان يجتمع ثم المرة بأن يجمع ولا يستسلي أفراح لكن يمكن يستطيع فرض المعرفة هذا ليس تبقى فرض لأنه مدر معرفة لابد معه ثم تصرات واحدة إلا جماعة لأنه أما إذا معرفة لابد في الوجود نعم تأخذ من رمضان يترك يوفي عبد الفتن طيب مني إلى الفاضل طيب نعم أنت أجمع فلا حرج ما لا رمي حرج لكن عارض ويقول الله يوفر الحمد لله نعم لكن هنا يقطع وصل يوفر هذا أن الناس في العزة ما أشغال لهم حاجة ولا يوفر بهم ولا ما تم من هذا يكون أفضل حتى لا يشغلهم عن مهمات نعم السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يسجعون. قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع. رواهما أبو داود. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. رواه أحمد والترمذي. باب ما جاء في قيام الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قيل: فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله المحرم. رواه جماعة إلى البخاري ولابن ماجه منه فضل الصوم فقط. وعن عمرو بن عبدة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي وصححه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. رواه جماعة إلا الترمذي فإنه إنما روى منه فضل الصوم فقط. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر وربما جهر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعمومه حجة في ترك نقض الوتر. باب صلاة الضحى. الأثران الأولان أثر عن الحذيفة ما جاء في معناهما يدل على استحباب الحد بين المغرب والعشاء في العبادة والصوم، وأنه أما الحد عمله الحد الصلاة وأن لا يستحب التعبد للصلاة بعد العشاء فحتى بين العشاءين، ويستحب في من يسر الله له ذلك ويكفي من الصلاة بين العشاءين. أما الرابع يقول له ابن ذلك إن المغرب والعشاء فقط يحافظ عليها ويصليها في الليل عليه الصلاة والسلام غالبا ثم صلاها في المسجد. أما المغرب والعشاءين فإذا رسل ثم يسر الله له صلاة وقراءة إذا كنت من فعل دهور السبب ثم قطع الله على مدعيمة، هذا يدل على شرعية خلف بين الإشاعين والمعمل والصالح جاء في النظر صلاة من الليل. ولكن إذا كان هناك أعمال أخرى كطلب العلم وذي المعروف وذي المنكر وغيرها من الأعمال المتعدة تقدم عليه، إن هذا كان يقول القرآن يخرج من تسكي من بيته هذا هو غالبا. يقول ذلك على أنه إذا فعل بعض الأحيان لحسن، وإذا اشتغل بشيء آخر من أمور بيته طلب على النبي صلى الله عليه وسلم أو من أمور أخرى طلب العلم من أعوذ بالمنكر أو الدعوة إلى الله اجترى في بعض الإخوان المصلحات الإسلامية أو يتقون في ذلك كله قربة وطاعة. وأما ما يروى من شرعية الصف وتعامل بين المغرب والعشاء وفي بعضهم مؤنسات وفي بعضهم يكون ضعيف في رواية ذلك ضعيفا، وإنما في الصف بين المغرب والعشاء هذا مثلث وبعد الغنى السلام من الصحابة وغيره. وأما تحت الصف في دور الخاص فلحد فيها ضعيف. ولعله الأخيرة ما لا يقوم بقيام الليل قد هم من يوم يكون نصير من قيام الليل فقال الله جل وعلا في عباد الرحمن ومن يجد رب سجد وقيام قال عن المتقين كانوا قليلا من الليل ما يرجعون الى الحال غير التقدير قال الله مجيد يا ايها المسلمون تدخلوا الليل الا قليلا يستغفر الله ويستغفر قليلا قيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من افضل القربات لكن لا يقوم بالله فيقول كما قال صلى الله عليه وسلم لكن ينصرف على يستعين بنومته على قومته وعلى اعماله المهالية ولا يشهد له ينصرف له ينصرف من بين الحج بدين وافضل هو يقول لك كما يجعل جميع عبده غيره ومن اهل بسم الله العمر يقول لي الأفضل يقول لي الآخر من الروح الثالث من الروح والست الرابع والست الرابع الخامس الولد كان يقول في داوود كان مسلم الليل ويقول جود يقول من الروح الثالث والست الرابع والست الخامس وهذا يقول لي الآخر يقول الآخر هو الست الرابع والست الخامس الذي هو أفضل النصف الأخير فيقول ست وهذا يوم الليل والست الثاني والليل والخامس ينقص الاخير في سنة الاله وهذا افضل ما يكون من القيام ولهذا قال الحج ان نعم الصحيحين افضل صفا دعونا ان يوم نصف الليل ويقوم فيه فيحضر احتجا من ذلك القيام في جوف الليل والقيام في جزء وهل المهم كلها دال على حجم قيام الليل ايضا نصف الاخير يقول من يدعوه الى السبيل له من يسالون الى الرقيه من يستغفرون له فيقول هل لا اله استجاب له هل يساعده مقاصد له ان يساعده وتاب عليه فتواترت الاخبار عن رضينا بذلك عليه الصلاه والسلام يسعد للمؤمن والمؤمنه ان يكون لهما نصيب من قيام الليل في جزء الأخير أو في جزء الآخر أو في أول الليل حسب ما قال الله ثم لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره عن الدرداء بالإيثار أول الليل ولعل السر في ذلك الله أعلم أنهما يجب عليهما قيام في آخر الليل في مأثوم الحبيب وعناية الإمام الحبيب وقد وصل هذا في حد زيادة المتقدم من خاف على يقوم آخر الليل فليس أول ومنطبع أن يقوم الله من الليل إليك آخر الليل فإن صلاة آخر الليل يسير فذلك أفضل هذا تعرفه الله عنها يكون من أوسط رسول الله من أول وأوسط وآخر ثم انتهى وطره للسحر استقر وطره للسحر وطره الأخير ثم ضم إلى ذلك نوفى الميت من هذا الحديث السابقة في الاسم الرابع جمع بلا ضمهم لا يحتمل أن صلى الله عليه وسلم جاءه بأن يستثبت الأخير والأفضل لأنه غافل من رؤى إلهي ولهذا استقر بالصف آخر الليل في الأخير ولكن الأصل فجاء بين الرسول فإذا تأثر له يكون الرسول من جوف الليل ومن الصف الأخير فإنه بهذا يجمع بين المسلسل جميعا في حديث عائشة الدلالة على أنه بقعد الليل إن شاء أثر وإن شاء جهر فأعطيك الله عظيم ورعانه من كل من أوثر رسوله من أول جمع وقال بقع ثم قال ثم من أثر وما جمع فيه من سواء ثم من أثر وما جهر في حديث الجيد ويدل على أنه لا بأس من جهر وشيء ثم ضاع إن جهره أنفق له وأنفع له من حاضرين جهر فإن رأى أن السر أخشع لقلبه أسر أو كان في جهله يشتكي على مصلين أو قراء أو نائمين أسر ولم يجر فإن يجي من حوله وفي حديث أبي هريرة عائشة الدلالة على شرعية بدء التهجد ركعتين وجهتين والعجل الله أنه يبدأ تهجده وركعتين فجهتين لا قام أحد الليل وأبو هريرة قيل أمر بذلك. قال هذه الزوجة التي مثل ركعتين خفيفتين اللي قبل الجبر هذا هو الأفضل، ويبدأ بركعتين خفيفتين ثم يصلي ما قسم الله. وفي حجة كما قال المؤلف العدم مقبول كما قال بعض السلف، وأنه إذا أوتر في أول الليل ثم قال صلي ركعة يليها منظومة الأولى التي أوتر بها ساعة الأمس ثم يصلي من بيته ثم يوتر في آخر الصلاة. هذا غير مقبول من ذلك، فإن كان يبدأ بركعتين ويعود ركعتين افتتح بها صلاة، فمن ينزل يكره ما بدأ بركعتين بدأ بركعة من خلال السنة. فتقدر أن الصواب أنه لا يصلي يسرا، بل إذا أوتر من آخر الليل يصلي ما تيسر من آخر الليل ولا حاجة إلى يكفي يسرا. وقوله عليه الصلاة والسلام لا وسران في ليلة، إذا صلى من أول الليل يسر الله له أخذ من الحج مخوفا أن يقوم من آخر الليل، ثم يسر الله لها قيام من الليل من آخر الليل فإنه يصلي ما يسر الله له ركعة ركعتين ركعتين يكفي يسرا أول، فلا حاجة إلى أن يرمى وسرا فلا حاجة إلى أن يرمى يكون في نفسه. الله أعلم. ثم في الحكمة استحال ركعتين الله أعلم، لكن على مستوى ذلك يتهيأ من يؤمن إلى أو تقويم مستوى على موضوع السجود يوسف أنه هو النقاد ينطلق عند وصوله الضعف في الله صلى الله عليه وسلم لأن على ما بعدها. الله أعلم، لا أعلم مثل هذا، لكن لعل هذا مثل باب صلاة الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد ومسلم: وركعة الضحى كل يوم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عنك. رواه أحمد وأبو داود. وعن نعيم بن همار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم عز وجل: يا ابن آدم صلي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. رواه أحمد وأبو داود. وهو الترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أم هانئ رضي الله عنها أنها لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله، فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. متفق عليه. ولأبي داود عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى 8 ركعات يسلم بين كل ركعتين. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلى. فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. رواه أحمد ومسلم. وعن عاصم بن ضمرة قال: سألنا علي رضي الله عنه عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، فقال: كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من المشرق مقدارها من صلاة العصر منها هنا قبل المغرب، قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر منها هنا، يعني من قبل المغرب، قام فصلى 4 و4 قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، و4 قبل العصر، يصل بين كل ركعتين بالترتيب على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الخمسة إلا أبا داود. باب تحية المسجد. من جاله صلى الله عليه وسلم يتوى الحجر بغير الله عنه من أوصى بثلاث: بركعتين الضحى، ويقول يصلي قبل النوم، والثلث الأخير من كل شهر. هذه سنن متأكدة. أبو مؤمن يصلي الضحى ويصلي ركعتين كل يوم، وإن كان صلى 4 أو 6 أو 8 أو أكثر فلا بأس، لكن أقلها ركعتان. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصي بذلك لأبي هريرة ولأبي الدرداء ولأبي مسلم ولأبي الله بن عمرو، المطلوبة منها سنة مؤكدة وصل منها عليها عليه الصلاة والسلام من الفعل، لكنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام. يسحب المؤمنة يتلو عليها بهدي أبي ذر لما تقول مقام صدقات الوكالة الفلانيات، أن كل كان عليه صدقة على فلانيات صدقة على فلانيات المفاصل، هذه بواجهة من أفلاجها في مصر. وهكذا رواه مسلم عن عائشة كان يعلم، لأنه هي يكرهه هنا لأن عن هذه الغيبة. عند عاجل من المسلم خلق الله ان ادم اثاره هنا في السمر يسبح الله ويحمد الله وغنى الله وكبر الله واستغفر الله وعلم احد من الطريق وعلم من الجوزل اصبح وجحتها نفسه عن النار قال بعدد ديار نفسه وجحتها نفسه عن النار فالقى الانثى وجحتها نفسه عن النار فهي صلى ركعتين قامت مقام هذه الصدقات التي يشرع له ان يؤديها كما في حديث عائشه من ان بردت عليه يعني عن الاسلاميات ان تزيل الاذى فتحكم اطلاق من المسجد انزال الاذى من الطريق هذا الامر معروف ثم يموت ثم بحجه ينظر يقول فضلا فيه للصلاه التسبيح والتهليل والتهليل والتهليل كل هذه صدقات وهكذا سائر ما شرع الله إذا فعل 63 صدقة من هذه الصدقات قدم عليه ومن ذلك ينظر الأداء عن الطريق حق الأداء من الجهاد من ذلك المسجد تسبيع التهليل التهليل التكبير الدعوة إلى الله الاستغفار إلى غير ذلك قال ويكفي ركعتان هكذا زاد علي بن جر الذي قال صوم علي بريدة ركعتان يصنعهما النصر فقم مقام هذه الصدقات وتؤدي عن هذه الصدقات وجل ذلك على تأكد هذه الركعتين ويكون خيرا عظيما فوائد جنة يشرع المؤمن يحافظ عليهما ثم أوصى بذلك من أبا هريرة صاحب الدرداء وهو صلى الله عليه وسلم إنما ترك محمد عليها والله أعلم بأن لا تقطع على أمته لأنه أوصى وحافظ صار ذلك أشد تأكيدا ربما تقع على الناس ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إنه عليه الصلاة والسلام ربما ترك العمل ويحب أن يعمل بصلاح مخافة أن يشق على أمته والسنة تثبت بقوله وبفعله بدون تقليد وهذه السنة ثبتت بقوله العظيم الصحيح وبفعله في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام كما ثبت في حديث عائشة ويصلي أربعا ما شاء الله هذه المهانة أن صلى يوم البكر سبعة الضحى ثمان ركعات زاد أبو داود سلم مثل ركعتين ومطاد الحديثات إلى يوم هذه مثنى مثنى وفي حديث نعيم حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم فليرضى يقول الله جل وعلا يا ابن آدم فليرضى من النهار من أول النهار أكلك آخرة حمله بعضهم على صلاة الضحى وبالتالي يصليها أربعا ولكن هذا ليس بسريع يحتمل انه اراد ان يكسر صلاه الفجر سنتها فانها في اول النهار اذا قضى صلاه الفجر ولعل المراد بذلك ولعل المراد بهذا اولى من صلاه الفجر وسنه الفجر لانهما يفعلان في اول النهار صلاه الفجر فريضه سنتها مؤكده اخر من صلاه الفجر وفي كل حال اذا صلى ربع من السماء من الضحى وفرح سبيل كما تقدم من حديث عائشة يصلي ربع من السماء من الضحى في حديث علي في رواية عاصم بن عمرة يقول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يصلي أربعا من الضحى وفي زيد من أول الضحى وأن كان يصلي 16 ركعة في اليوم في زيد مطلع الشمس وأربع في يسجد الضحى وأربع قبل الظهر وفي زيد بعدها وأربع قبل العصر هي 16 ركعة وهذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعا قبل الظهر من زين بعدها من زين بعد المغرب من زين بعد العشاء من زين قبل صلاة الصبح لكن رواية عاصم عن علي أن يصلي أربعا قبل العصر هذا هو الذي ضرب به عاصم عن علي ولكن أربعا يشتد الضحى بعد أن ركعته في أول الضحى ولهذا وعظ جماعة حديث عاصم هذا قال إنه ضعيف يثبت في هذا ابو العباس بن تيميه قال انه لا يصح ان يسلم علي علي هذا وعاصي فيه كلام كثير فنطلب ان رواه هذا غير صحيح وفي الاحاديث الصحيحه ما يكفي ويكفي ما يكفي ويكفي في الاحاديث السابقه ما يكفي ويكفي اما قبل العصر فثبت في قول النبي رحمه الله امرا صلى اربعا قبل العصر جاء هذا من قوله يعني صدر يصحب يصلي أربعا قبل العصر ثم تيسر ذلك أربعا قبل العصر في 16 وهذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعا قبل الظهر من بين بعدها من بين بعد المغرب من بين بعد الحجاء من بين بعد الصبح لكن رواية عاصم عن علي من صلى الله عليه وسلم قبل العصر هذا هو الذي ورد عن عاصم عن علي ثلاثة بعد ستة الضحى بعد أن ركعتين في أول الضحى ولهذا وعى جماعة الحديث عاصم عن علي بن ضعيف يسجد في هذا أبو العباس الجميع قال إنه لا يستطيع أن يعني هذا وعاصم فيه كلام كثير فنطلب أن رواية هذا ليس وكل أحد يسأل ما يكفي ويكفي ما يكفي ويكفي الأحد السابق ما يكفي ويكفي أما قبل العصر فثبت به قول النبي رحمه الله الله قبل أربع قبل العصر جاء هذا من قول يعني فيشهد قبل أربع قبل العصر من الشيخ صلى الله عليه وسلم بحديث الحديث من أفضل من أفضل الشهور بعض الضحى حين يستجب الدعاء و قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأربعة اللي بعد الكثير أربعة قبل الظهر من جيل في أول النهار من جيل في أول النهار نحن على هذا زيادة لذلك أنه هو نبقى هذا هو من عبيد لهذا نرعى للمعبد وهم أبو العباد كما قلت ركعتين للسكين بعد ظهر الشمس أقول وبهذا الصفحة نوما نوما لكن إذا صلى ركعات الأخرى إذا اشتدت الضحى كان أمس أصل الذي كمان ركعات أصل ثمان أو ست أو أربع من أصل حديث أجرها تشد في علم لا بأس طرق جيد نعم هذا الحديث هذا حديث من حبيب الحديث اللي تضيع ولا الله عنه ولا بأس نعم هذا يدل على فضل أربعة من بعد لا تلك الساعتين الرابعة أربع من فيه حي الله وإذا صلى بعد أربعة أنا أفضل ولكن ليس في الأربعة الرابعة في ذلك أربعة من الأفضل إذا زاد من شيء صلى أربعة أم من أربعة بدأ هو أفضل نعم مشي إذا وقع قبل الزوال من فيه يعني عند الثلاثة عند وقوف الشمس فتدعوا لعنى لعنى من عادة من المسلم قال إذا ارتعى الشمس يصلي فإن الصلاة مكروهة مجهودة حتى تقف الظل يعني حتى تقف السماء توسط السماء فإذا توسطت السماء هذا وقت النهي حتى تولي إلى الوقت إلى مالك دخل وقت قال العلماء وقت الرحيم وقت الذي تضع الناس المواقف هو المواقف لكن عند توسط الصلاة هذا الوقت يعني هو وقت كامل ولا يصلي في هذا الوقت تطوعه في نحو ربع ساعة أو من ساعة تقريبا أو نصف ساعة يعني يتحرى قبل وقوعه بقليل يدع الصلاة يقدمها قبل ذلك نعم الصواب له السنة حيث نفسي في السنة مطلقة بجميع الأول حتى في وقت النبي هذا هو الصواب حتى في وقت النبي هذا هو الصواب كذلك أو كذلك صلاة الظهور صلاة الصواب من جميع الأوقات هذا هو الصواب ولا مستثنات من أحد منه مسورة مكتوبة قل لك الله يريد الاستعمار الضحى من جمع من الخيرين مقرورة مكتوبة يقولها الله ملائكة أول ملائكة من الجواب الله يقتصر على أكثر الصلوات من يجي عن سبيلات يقتصر على أكثر الصلوات ما كم مدى أن يجب أن يجب ما تكون مثلا حتى منه ولا يعرف أو يجب أن تكون حتى من الإنسان أعطى فيه الضحى إلا من أنت أتعافي أخرى لكن هذا لديه أو نعم رواه الخمسة لا رواه السمع لا رواه السمع نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قم على كل الاستفاده الخير حتى الاستفاده الخيرات ورجع الى الطاعات قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب تحية المسجد عن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه جماعة والاكرم في سننه ولفظه اعطوا المساجد حقها قالوا وما حقها قال ان تصلوا ركعتين قبل ان تجلسوا باب الصلاة عقيل الطهور عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت جثا عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي متفق عليه باب صلاة الاستخارة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من قولك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله تقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجة رواه جماعة إلا مسلما باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود. هذه الأبواب الثلاثة تنسى إلى ثلاثة. تقول كيف نسي. النقطة الثانية سنة الوضوء. النقطة الثالثة صلاة الاستخارة. الأولى سنة كيف نسي. يشرع لمن دخل المسجد وعلى وضوء يصلي ركعتين يصلي في هدي ابي قتاده وما جاء في معناه قد جاء الامر بها والنهي عن تركها عليه الصلاه والسلام اذا دخل اهل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي روايه البخاري فجرتها ركعتين قبل ان يجلس فلما دخل بيت رفعان وجلس يوم الجمعه الذي يخطب امره ان يقوم يصلي ركعتين قال اذا جاء احدهم من ان يخطب فليصلي ركعتين ولم يوم في هنا ومن جاء جابر التقديم من بعيد ودخل المسجد مره يصلي ركعتين ثم من دخل المسجد يصلي ركعتين لكن على طهاره وهذه تحيه المسجد جواز الاكرم اعطوا مسائل حقها فالمحقق قال صلاه ركعتين بسنه مؤكده لهذا الجمهور لأنها مؤقتة سنة مؤقتة قال بعضهم منها واجبة بل الأمر قاصد في أمر النجوم وقاصد في النهي التحريم الجمهور أجابوا عن هذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هل على المؤمن صلى الله عليه وسلم قال لا إلا أن يكون متطوع حملوا ما سوى خمسة أشقوا في حال ينبغي مؤمنا أن لا يهزلها وتدخل وعلى طهارة ينبغي لها الا ان يكثر في ركعتين. اختلف العلماء هل يجوز ذلك في ركعة النهي؟ الصواب يجوز لأن ربي أمر بها وقت الخطبة. إن المساجين اسمها خطبة فإن أمر بها وقت الخطبة. فأقر خلال المقال مسألة عن قد يعمل عملا إذا قال إن في يوم ما توضع إلا صلى دل على رواية الأسباب تفعل في الأوقات ولما قال ودخل عن وجهه لم يقل إلا في وقت النهي لا استثنى دل ذلك على أنها عادة في السنة ما تدخل وقت ولو أن إذا بعد العصر وبعد الصبح صلى وقت وهكذا الأطار بعد العصر في الركعتين لا تمنع أن نطهر بها إذا صلى أي ساعة في جامع الليل من الطواف خلف البيت وهذا يكون في وجود الناس من مراقب الأسباب وهذا يخاف السكون من مراقب الأسباب ليلة تصبح الشمس بعد العصر صلى الله وهو عند طلوع الشمس تبدأ كل صلاة السكون على الراجح هكذا يتوضأ بعد العصر ليقرأ القرآن وليطوف كل ما كان أو يصلي صلاة الاستخارة المقصود أن سنة الطواء سنة الوضوء من الوضوء بعد صلاة الاستخارة وقتها واسع فلو أجل بعد المغرب في وقت الآخر يكون أحسن لأنها فيها أيضا لا شك يكون هناك حاجة إلى تعجيلها في العصر أن يدعى في الضرورة تعجيلها من الحصر هي من دراسة الله على الصدق وهي حديث بلال دلالة غضوا حتى ركعتين وأن رب الله تقدم عليه في مثلا بكل الجنة سمع دفا عليه الأمانة من هذا من أرض عمل هذا والله أعلم لما دخلها إلى الذي السماء ودخل الجنة ورأى ما فيه من خير عظيم يحتمل له أن رأى رؤيا في دخلها في المنام وفي هذا أيضا حضر بلال أن له وجية الأولية رضي الله عنه من ما توضى إلا صلى يقول في وضوء يتصلي رؤيا توضى يصلي ركعتين وجاء في هذا الباب حديث من حجر عثمان علم التوضع للناس فلما قرا من وضوءه قال ان ابن عمران يتوضا ابن عمران يتوضا نحن وضيع له في وضوء هذا المقام من توضا نحن وضيع ثم صلى ركعتين لا يحدث به غفر الله له ركعتين في لفظ نقل عن النجم امر الله ما تقدم من ينزل كلهم دخل الجنه هذا يدل على فضل حسن ركعتين وانه من الاسباب يكون الجنه ومن اسباب نار الله من صلاهما في إحضار قلب وطمأنينة وإقبال عليهما وأنهما سنة بعد الغروب وبحجم إجابة الدلالة على صلاة الاستخارة ليسمح أن يصلوا ويستغفر ربه لا أما بأمر يشتبه عليه المطلق لا في المراد الأمور المشتبهة التي يشتبه عليها أمر واضحة ليس فيها شبهة لا تحتاج الى ولا يستحيل ان يصلي وما يصلي ولا يستحيل ان يزكي وما يزكي ولا يستحيل ان يبر والديه وما يبر والديه ولا يستحيل ان يحج وما يحج حتى ما يعرف امنا لا هناك محلول كل الاستخاره في الامور التي قد تخفى عليها الغرفه اما في ذاتها واما تصرف اليها الزواج الولانه او السفر الى بلاد الفلانيه أو استغر من طريق كذا الحج لأن طريق مخلوق ويسافر معه من طريق آخر وأشياء إذا ثم فيه ويصلي ركعتين ثم يكفي بعدهما بعد الصلاة يدعو بهذا الدعاء ليعلمهم أهل السنة يقول اللهم إني أسألك بعلمك وأسألك بقدرتك وأسألك بربك العظيم فإنك لا تقدر ولا تقبل أحد وتعلم ولا أعلم وأنت عن المظلوم اللهم إني أسألك تعلم من هذا الأمر ويسميه وسفري لكذا يولد بفلانه معامله بفلان وما اشبه يولد في دينه ومعاه وعقبه بامره او قال في عاجل امري واجل تسمي الله تقدرهم ثم تعرف به ثم بعد ذلك يمكن ان تعلموا ان هذا اثره في دين سمعات وعقله او قال في عاجل النبي واذنه فاصرف عني وفي المعاني فبدل خير من صلاح لسان ثم قبلي وضعف مرضيه هذا يدل على طريقه الدعاء بالاستخاره من كل ركعه اولا ثم يدل الى بعد الصلاه اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تكذب ولا أكذب وتعلم ولا أعلم وأنت علم الغيوب اللهم إني أعلم أن هذا الأمر ليس من خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أقدرني ويسره ثم بارك لي وإن كنت أعلم أن هذا الأمر فضل لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أقدر عني أقدر لي عني ونبدوك إن صلاح الإسلام كان دعاء عظيم وكله يوم غير الله وقال له يقدر له الخير والله سبحانه وتعالى أحكم وعلى أن يكره الله أعلم هذا شق من الرابطة قال معاشي وعقد الدولي أو قال عاجي يعني حدهما تكفي لهما تكفي ثم معاشي وعقد الدولي اللهم يقول لك أن هذا الأمر خير في ديني ومعاشي وعاقبتي أن يقضي ديني وعاجلا بوالدي صرف صرف نفسه بالإجابة في أرفع يديه من السبب بعد هذا يستخير من يستخير إذا جلس الله أحد من إخوانه قد يستخيره ثم يعمل ما أنزل في الخط مساعدة العبد في استخارة والمسيرة وأمره من شرعة إذا استخار على بيت الطيبين أو فقالوا عليه يعمل ما ضروره فإن شرع قدره لعدنا ما يعمل إذا لم ينزل قدره إذا شرع قدره إذا شرع قدره للأمر كان ظاهر غير الخير هل يشفع الاستخارة أحسن الله إليك يقول يقول بعد صلاة الفريضة موفي نعم دعاء بعد صلاة الفريضة يقول موفي بعض يقول قول البعض إن الدعاء بعد صلاة الفريضة ما يجوز ما هو رفع اليدين الدعاء ما هي بعد يدعى على يديهما قول استغفر الله اللهم انت السلام الله دعاء ولا يدعى كذلك اللهم إني أنا مثلك أو دعاء بغيره بعد ذكر معنى ذلك المنهي رفع اليدين وليس الدعاء ما جاء ان ما كان يرفع بعد الفريضه يدعو ولا يرفع يقسم بحق وجود الله يقسم بحق وجود الله يقسم بحق وجود الله سألت عنه مرة في الدرس السؤال أورد السائل الكلمة دي ما أعلم عليه ما من حق وجود الله أن نعبده ونطيعه وهل نفعلنا ما نقسم بها لكن يقسم بالله أم وجود الله بصفته أما بحق وجود الله حق وجود الله أن نعبده ونطيعه هذا من أعمالنا لم تكن تستحق الشدة أن يقال أنه مجتهد موضع الدعاء للاستخارة بعد السلام اللي قبل بعد السلام لأن الله ثم قال ثم بعد صلاته معتدله متقاربه في طولها وفي وضوئها وسجودها، وان يصلي ما يستطيع حتى لا يمل، كل صلاه لا يمل دعاء يسع بها ويطمئن بها ويرتاح لها. اذا صعدت الوصول قال نفع عني في بعض الاحيان حتى قرا البقره والنساء والعظام في وقتها. واذا راى النساء ان يصلوها يسع له واقرب الى قلبه وتطرح في غنيه اكثر يتحرى ما هو اسع لقلبه واقرب الى خضوعه وتلذيذه لهذه العباده. كلما كبرت السيدات كان افضل قوله في الظل بالحمد الاول ان اقرب ما يكون افضل من الوصال باكثر الدعاء. اذا كان اقرب ما يكون وسادس كل ذلك على شرعيه ويجب تلك الرفعات، كل ذلك الرفعات تسوى السجود. واذا قصر القيام قصر الوضوء فهذا اقرب الى خمس رفعات. ويدل الحديث على ان ينبغي الاكثار في جميع الدعاء لانه خليل بالاجابه. من هذا الحديث عن ابن رسول صلى الله عليه وسلم اما رسول عظمه بالرب قال مسلم ليس له دعاء فقالوا يستجاب لكم من حيه يستجاب لكم وهو مسلم. وكذا حديث ثوبان ذكر كتاب السجود مسلم من كتاب السجود وعليك اذا كتاب السجود فاذا كانت الا السجده الا ركعت الله بها وحط عنك بها خطيئه. وكذا ايضا في اهل سعد الحسين قبل النبي صلى الله عليه وسلم من يحملني وقد يجرى الوضوء عليه الصلاه والسلام قال ارضى رضي رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلم قال اسلك الموافقه للجنه استاذ العظيم ليسالك ان يسالك ان تسالني حتى يكون رضي رسول الله فقال اعيني اخوك الى ذلك قال اخوك الى ذلك قال اعيني على نفسك اعيني على هذا المطلب كتب الصلاه. هل يدل على ان كتب الصلاه ما سبب دخول الجنه مناطقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ روايه احمد اسالك ان تستعل هذا يدل على سؤال المطالب العاليه هو من قبل المؤمن في اكتسابه الدنيا. لهذا قال ربيعه لا اسالك يا رب هذه عذره من الطبيعه رابطه في الخير ان لم يسال حصانا عادلا من الدنيا بل سال امرا عظيما لم يكن وافقه في الجنه ما كان وافقه في الدنيا ساله ان يستعل به الله يوجهه من النار. إذا قال يا رب أنت تسعني أن ينجي الله من النار أو يخلي خليفني من النار أو كما جاء مسلم. في حديث جابر يقول يا أي صابئة تقاتل في البلوغ إذا تقاتل في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجمعوا على مراد الكلمة بناء وهو يطلق على معاني كثيره من خلاف في الفرق على قصيده القيام ويطلق على سجود ويطلق على خشوع ويطلق على ام عباده عباده كما قال جل وعلا انه لم يكن ام خالص من الموت عن الله ايما بلا طول القيام. فهذا حيث يسر ذلك من جمله حيث كان اصبح لقلبه واقرب الى قلبه. لهذا كان غالب عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتردد بهذا ويصح بهذا كان يتيه بقراءته وبوحيه وتدينه في بعض الاحيان قد يقرا البقره والنساء والعراق اكثر. فاذا وقع المؤمن ذلك فافضل كل قيام مع سنه البقره والسجود فيما من الاموال للصلاه المعتدله المتقاربه اذا قال قيام اقرا بروحه وان قصر قصر وان كانت له النجاح التي تقول تقصير القيام وتقصير الركن قصر ذلك حتى يكون ذلك الفت له في العباده ويعمل بما رأسه لقلبه والفت له في العباده وقرب الى خشوعه بكل بين يدي الله في جهاده للدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يتحمل كثيرا في العباده من قوم يقول نفس قدرته في هذا قال من يرى من قام حتى يقول حتى سلم قدما في الغداء الليل تهجد حتى يقع عائشة فطر قدما في على يديه ذلك ثم فقال لهم لا تفلح ثم قال لهذه الجلالة فقالت في صلاتها قال لا تكره لأبد تحقوق لأن الله لا يملك تسلم قال القصة قصة تبني ويدل على النهر بحقنا وعليه التطويل يشق عليه حتى ينمل حتى ينفس الى الحلال المهم يصلي ويتمجد ويتعبد لكن بغير الحاجة يتوسط الامور حتى لا يمل العباد حتى لا يصحى وفي حديث يجب ان هذه الدلاله على ان الافضل صلاه تتمجد في البيت في هذا الرسول الافضل صلاه تتمجد في البيت الا المكتوب في الاستغاثه من الله في الحي وابي داود والنسائي فيدل على ان ينبغي تكليف النواقض في البيت ليس له نفس بعض الاحيان ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فيما صلى بيت انس بيت مليون فيما زاره الله عنه ثياب جماعه وفيما صلى بن عباس جماعه من صلاه الليل صلى عنك انت بن عباس بيت مليون قال النبي صلى الله عليه وسلم فقط عن ذلك في عالم عن يمين وفيما صلى سلمان بعد الظهر جماعه في الليل وأخبر سلمان أبو الدرداء بعمل سلمان قال له صدق صدق وهذا إلا بالتعاون الذي والتقوى إلا بالصناعة والتقوى بالحق ويصنع بعض الأعيان صلوا جماعة علم بعضهم بعض ويؤثر بعضهم بعض في السنن يعني صلاة أخيه كل واحد يتعرف على صلاة أخيه ويصنع صلاة أخوه في السنة مثلا النساء يقول جماعة البقرة كانت أحسن وقد تعلم الجاهلة من العالمة وقالت به العالمة جماعة معلمته هذا أفضل مريع الناس من المثال وما كان تدخل إلى بعض الأحيان النساء جماعة التعليم المستوفي للنساء الله في جماعة ومن أطلق مؤمن بجواز الجماعة في هذا المداومة على ذلك. هذا أفضل جواز المقصود أن كل مسألة هل تجمع عليها بعض المقاصد؟ يجمع عليها ولا أفضل؟ واحدة واحدة. ماذا بتفضل؟ ماذا داوم؟ مثلاً يعني مثلاً بعض الأحيان جماعة في نفسها ولا في نفس الدوام. هذا جواز الجماعة ولا قيام أو يوم أفضل. كل يوم أفضل صلاة عليه. الناس يبغون لا يتقع. أما يتقع عليه فهو يتقع في السنة الثانية. قبل ذلك الذي كان يوم الله من بعض الناس أو غيره من الأولياء. هذا الأمر لكن مقصود صلى الله عليه وسلم من أراد الشفاعة صلى الله عليه وسلم ومن أراد ابن رفيقه فليكفي العبادة ولو بعد وفاة صلى الله عليه وسلم يكفي العبادة ومن الصلاة فإن موافقة الأنبياء تكفي بالعبادة والعمل الصالح من ذلك من يجب إحسان الأيتام صلاة الأيتام وإحسان الليل من رفض العبادة والصلاة من أهل الدعوة إلى الله كل هذه الأسباب يكفي رفيق الأنبياء يدعو السجود بالدعاء السجود مستحب من أسباب الإجابة يدعو السجود وهذا من أسباب الإجابة لا لا الصلاة لا يزرع يزرع لا يزرع الصلاة أو لا سبب من السفر من التلاوة أما تعبد فيه برضه جرد لا أي مشروع وهذا هذا السجود الكفر طلع هذا مراد منه لو قال الأب رحمه الله ما نعرفه ودخل وجود الصلاة لا نعرفه حتى يقول له ابن عبد الله رحمه الله دخل وجود الصلاة لكن الأفضل هو حال لا لا يزوج فيه لو لا له يجري يجريك لك عن الأحد إذا في الصلاة فهذه ما تحدث جراء جراء جراء الله مفهوم مطبقة بمعلقة بالصورة هذه الصورة المعلقة يعرفونها بالكنائس بجدار خصوصا على خواصه نعم بس العادية يعني إذا حضر صلى الله من الصلاة وهو قبول ذلك لا ما لا أقول ذلك من صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال النبي الأمير رحمه الله تعالى باب أن قول التطوع لسنا مسنا فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هانئ رضي الله عنهم وقد سبق وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الخمسة باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هانئ رضي الله عنهما قد سبق وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الخمسة وليس هذا بمناسب لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم بين كل ركعتين وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى ثمان ركعات يقلب وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم بين كل ركعتين وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم الا في الخامسه وعن المطلب بن ربيعه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن المطلب بن ربيعه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاه مثنى مثنى وتشهد وتسلم في كل ركعتين وتبأس وتبسم الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتدري لا الأمر والخبر لا الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتسلم في كل ركعتين وتبأس وتبسم وتقنع يديك وتقول اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي حجاج رواهن ثلاثتهن أحمد وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ركعتين تسليمه رواه ابن ماجه وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار اربع ركعات يجعل التسليم في اخره رواه النسائي باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعه الواحده عن عائشه رضي الله عنها قالت لما بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كان أكثر صلاته جالسا متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سجده قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سجده قاعدا وكان يقرأ السورة فيوصلها حتى تكون أطول من أطول منها. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا قال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. رواه الجماعة إلا مسلما. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أتم وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. رواه الجماعة وزادوا إلا ابن ماجه ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه الدارقطني. باب النهي عن الصلاة بعد الإقامة. الحمد لله والدلالة على رأيه تنقل وتطوع مهما مهما ليل ونهار. والخلاصة من أحاديث هذا دالة على السنة مثنى مثنى ليلا ونهارا، ثم في الليل فلا إشكال في ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وفي البخاري ومسلم في الصحيحين. في آخر صلاة خاشية عن السفر صلى رسول الواحد السفر يوم قد صلى صريح أنه مثنى مثنى. قال عائشة رضي الله عنها كان يصلي من الليل عليه الصلاة والسلام 10 ركعات، يصلي من كل ثنتين ثم يوتر واحدة. هكذا رواية توقع عنها وأصدق عن غيرها أنه يصلي من كل ثنتين ثم يوتر، وربما أوتر بخمس جميعا ترى بها، ثم أوتر بثلاث جميعا ترى بها عليه الصلاة والسلام، ثم أوتر بست سبع، لكن ما كان يصلي 4 ركعات جميعا في الليل. ولم يسقط عنه في النهار صريحا ايضا، السنة في ذلك مثنى مثنى حتى في النهار، ولكنه في الليل اكل. حتى قال ذو من العلم اذا قام الى ثالث الليل فكما لو قام الى ثالث الفجر يلزمه الجلوس ويكون السهو كما ذاك. وقوله صلاة الليل مثنى مثنى هذا كان الامر خبر معنى الامر يصلوا مثنى مثنى. وزاد في السنن أحمد رحمه الله في طريق عالي الحي وذلك والنهار في أسره والنهار. ومسنا بن حسن عليه ثقة لا يؤكد ما جاء في الرواية الأخرى من الدلالة على أنه يصلي حتى في النهار. صلواته في النهار ركعتين صلاة الضحى وصابها الله يبدأ ركعتين في دمشق ركعتين، صلاة العيد ركعتين، صلاة الجمعة ركعتين، صلوات المعروف يصلي هذه ركعتين حتى في النهار عليه الصلاه والسلام. هذا هو الافضل، يتطوع يصلي ركعتين ركعتين حتى في النهار. اما في الليل الامر اشد واسد ليس له ولا يجوز له ان يجعلها 4، يصلي ركعتين ركعتين. لكن في النهار فيه خلاف الشديد، بعضهم ضعف في النهار ولكن الصواب انها جيد لا باس به. وتعرضها للروايات الاخرى الصغيره في انه يصلي ركعتين ركعتين عليه الصلاه والسلام. أما إذا أوسع فلا بأس، يجي مع الثلاثين يجي بثلاثمئة يقولها بسلام، يجي بخمس سلام لا بأس، بسبع سلام واحد، أو يجي بالسادس وهو يتنفس الأول ويقوم، أو يصلي بتسعة بسلام واحد يجي بالثامنة والسادسة ويقوم لا بأس. أما يصلي 4 جميعا أو 6 جميعا أو 8 جميعا سلام هذا هو الذي مطلوب أو ممنوع. الليل ممنوع في النهار مطلوب لأن خلال السنة محفوظة عن هذا الحدود. والحديث الأخرى الباب الثاني تدل على أنه لا بأس على من تنفس أن يصلي قاعدة والأفضل قائما، وأن على النصف إذا صلى قاعدة من دون عذر فهو على النصف من الأجر من أي عنوان من الخير. لكن إذا كان ناقل عن ذلك في الصعوبة بعده ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقائمة النافلة فلما تقل في آخر الحياة قال يصلي جالسا وربما صلى أولها جالسا ثم إذا جنى من الخطوة قام وقرأ ما يسأل الله له ثم ركع جاءت مصر عائشة رضي الله عنها على أحوال ثلاث يقرأ جالسا ويركع جالسا حالة الثاني يصلي قائما ويركع قائما والحال الثالث يجلس ويقرأ ما يسر ثم يقوم ويقرأ بعض القراءة ثم يركع قائما كلها لا بأس أفضلها القيام ثم إذا ثم الثاني يقوم بالبعض يعني يجلس ويقرأ بعض القراءة ثم يقوم ويقرأ ما يسر ثم يركع والثالث يقرأ جالسا ويركع جالسا كل ذلك جاء إلى الحمد ونفضل أن يرفق بنفسه إذا كان جنوده أرفق بنفسه وأقرأ الأقرم لخشوعه وتلذذه للصلاة فلا جاء وإن صلى قائما وطبعا فقط في ذلك صلى بالأجر في الأجر هذا خير العظيم ولكن فعله صلى الله عليه يدل على الأمر على أنه في ساعة وأن نقوله صلى نائما النص هذا فيه كلام اهل العلم قالوا هذا في حق البريء نائما مضطجعا نائما مضطجعا المراد به المني فيقول صلاته على النص اذا كان يستطيع فعل قائما ولكنه عليه بعض المشقه فيقول على النص وهكذا قاعد على النص من القائم اما اذا كان لا يستطيع فان صلاته كامله معلوم صلاته كامله ولو صلى قائما ومضجع صلاته كامله من العذر لكن التوصيل اذا كان يستطيع لكن يسال او عليه بعض المشقه تصير لكن عليه بعض المشقه فصلى على ليله الا في الجريمه